على محمد وآل محمد. قال الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عن إثبات الصانع فقال: البعرة تدل على البعير، والرؤية الروثة تدل على الحمير، وآثار القدم تدل على المسير. هذه البعرة تدل على البعير، والروثة تدل على الحمير، قاعدة السمحية. وآثار القدم تدل على المسير، فلا أنت ما تلقى من البعير روثة ومن الحمير بعرة، فمثلها. وآثار القدم تدل على المسير، فهيكل علوي بهذه اللطافة، ومركز سفلي بهذه الكثافة. شوفوا إشارة إلى العلوي باللطافة لعله التجرد، وإشارة إلى السفلي بالكثافة وهو المادي. كيف لا يدلان على اللطيف الخبير. جامع الأخبار، الأصل الأول، الصفحة الرابعة، في معرفة الله، وأنقل الرواية من نوادر الأخبار، صفحة 66 للفيض الكاشان. المسألة الثانية في أنه تعالى عالم. قال الماتن رحمة الله تعالى عليه المحقق الطوسي: والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه دلائل العلم. الحديث في الصفة الثانية لله سبحانه وتعالى، وهي صفة العلم. طبعا إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من بيان متن الكتاب وشرح المتن، ننتقل أيضا إلى الأبحاث الإضافية الموجودة كما فعلنا في صفة القدرة، ولكن الآن نحاول بالمقدار الممكن بيان متن الكتاب. في المقدمة لا بد أن نقول بأنه نحن نريد أن نثبت أولا أن الله عالم بنفسه، ولكن هذه مو المشكلة الأساسية. ونريد أن نثبت ثانيا أن الله عالم بغيره، وهذه أيضا في شق منها لا إشكال فيه، ولكن في شق آخر من المسألة يوجد إشكال عويص، وهو الشق الأول، هو أن الله عالم بغيره عندما خلق الأشياء، حين إيجاد الأشياء، نعم، يعني علمه مع فعله، مو علمه قبل فعله. وبعبارة أخرى، علمه مع الوجود والإيجاد، هذا أيضا تصويره ليس بمشكل، إنما الإشكال، كل الإشكال في تصوير علم الله سبحانه وتعالى بالأشياء قبل الإيجاد، لأن الأشياء حادثة، لأن الأشياء لم تكن ثم كانت. فهل هو يعلم الأشياء قبل الإيجاد أو لا يعلم الأشياء قبل الإيجاد؟ طبعا الروايات الموجودة، الآيات المباركة في المقام، صريحة في أنه عالم بالأشياء قبل إيجادها، ولكن الكلام في أنه هل توجد عندنا أدلة عقلية لإثبات هذا المطلب أو لا توجد عندنا مثل هذه الأدلة. المهم بأنه الآن ندخل في الأدلة التي أشار إليها الماتن أولا، ثم نأتي بعد ذلك لنرى أنها تفيد محل الكلام أو لا تفيد. قال: الدليل الأول لإثبات أن الله عالم. شوفوا أن المسألة مو معنونة، وهو أنه عالم قبل الإيجاد، عالم مع الإيجاد. هذا البحث إن شاء الله نحن سنشير إليه في الآخر. المهم أنه الله عالم، فهذا علمه عين ذاته، زائد على ذاته، متناهي غير متناهي، قبل الإيجاد مع الإيجاد، بعد هذا كله مسكوت عنه الآن، فقد نتكلم أن الله عالم. ولعل في بعض هذه الأدلة خصوصيات أيضا سنشير إليها. الدليل الأول يقول الإحكام، إحكام الصنع وإحكام وإتقان الخلق. هذا العالم الذي ننظر إليه وهو عالم المادة نراه متقنا محكما في صنعه. ما هو المراد من الإتقان والإحكام؟ نشير إليه. إذن الدليل الأول على أن الله عالم هو الإتقان والإحكام في عالم المادة، هذا العالم الذي نراه نشاهده بحواسنا. الدليل الثاني التجرد، أن الله سبحانه وتعالى مجرد، هذه صغرى كبراها، وكل مجرد فهو عالم بنفسه وبغيره، هذا هو الدليل الثاني. إذا لابد أولا نثبت الصغرى ثم نثبت الكبرى، وكيف يمكن أن نثبت النتيجة. وثالثا الدليل الثالث الذي جاء في المثل قال واستناد كل شيء إليه، يعني أنه سيثبت لنا بعد ذلك أن واجب الوجود واحد وما عداه فهو ممكن، يعني وحدة واجب الوجود، إذن كل ما عداه فهو مستند إليه. استناد كل ما عداه إليه سبحانه وتعالى دليل علمه، أما كيف أيضا هذا بيانه سيأتي. الآن نأتي إلى التفصيل. قال والإحكام والتجرد واستناد كل شيء إليه، إحكام دليل الأول، التجرد دليل الثاني، استناد كل شيء إليه الدليل الثالث. قال والإحكام خبره دلائل العلم أن الله عالمون. أقول يقول العلامة رحمة الله تعالى عليه لما فرغ من بيان كونه تعالى قادرا وكيفية قدرته، شرع في بيان كونه تعالى عالما. بعض قال بأنه لو كان يقدم صفة العلم على صفة القدرة لكان أولى، إلا أنه كما ذكر بعض المحشين لا، الأولى كما فعل الماتن المصنف. لماذا؟ باعتبار أنه القدرة هي إعمال المشية، ماذا؟ إما إيجاد وإما عدم إيجاد. خب إذا لم يكن هناك علم خب لا يستطيع أن يعمل القدرة. إذن بعد أن أثبتنا القدرة يثبت أنه ماذا؟ أنه أيضا عالم. إذن القدرة أيضا دليل آخر على علمه سبحانه وتعالى. في بيان كونه تعالى عالما وكيفية علمه، أولا عالم، بعد ذلك ما هي كيفية العلم؟ هل هي حضوري أم أنها حصولي؟ هل هو فعلي أم أنه انفعالي؟ هل هو كلي أم أنه جزئي؟ هل هو ثابت أم أنه متغير؟ هذه كلها ترتبط ببيان كيفية علمه سبحانه وتعالى. ثبت أنه عالم، ولكن علمه حضوري فصولي جزئي كلي متغير ثابت إلى غير ذلك من الأبحاث. فلهذا قال في بيان كونه تعالى عالما أولا وكيفية هذا العلم ثانيا. إذن يقع البحث في مقامين، المقام الأول في أنه عالم بنحو القضية المهملة الموجبة الجزئية التي أو المهملة، وثانيا كيفية علمه. واستدل الماتن على كونه تعالى عالما بوجوه ثلاثة، الأول منها للمتكلمين، هذا الوجه ينسبه الشارح رحمة الله عليه إلى المتكلمين ولكنه ليس مختصا بهم. نعم استدل به المتكلمون، ولكن الفلاسفة أيضا استدلوا بهذا الوجه لإثبات أنه تعالى عالمون، ولكن الدليل الذي ذكره الفيلسوف دليله الأول هو ما يأتي في الوجه الثاني والثالث. نعم استدل بهذا الوجه الأول ولكن ليس هو دليله الأول. أتعكس النقطة قبل الدخول في هذه الوجوه الثلاثة. هذه الوجوه الثلاثة بعضها تثبت أنه عالم بغيره أولا وبالذات، فتثبت أنه عالم بنفسه بنحو اللزوم، وهذا هو الوجه الأول. الوجه الأول يثبت أنه عالم بغيره، فقال أن يقول خب عالم بغيره، من يقول أنه عالم بنفسه؟ لا ملازمة بين الأمرين. من هنا لا بد أن نثبت الملازمة بين العلم بغيره والعلم بنفسه سبحانه وتعالى، لأن هناك من أنكر أن الله عالم بنفسه، قال هو عالم بكل شيء ولكن لا يعلم نفسه. لماذا؟ قال بأن العلم تضاعف بين العالم والمعلوم، فيحصل التغاير، فإذا لزم التغاير الله يصير مركب من عالم ومعلوم، فليس عالم بنفسه بل هو عالم بغيره فقط. هذا الدليل الأول يثبت أن الله عالم بغيره أولا وعالم بنفسه ثانيا بالملازمة. واضح المطلب؟ بخلافه الدليل الثاني الذي سنتكلم فيه أن كل عاقل فهو مجرد، يثبت أولا علمه بذاته ثم يثبت ثانيا علمه بغيره. إذن هذان الفرقان موجودان، أو هذا الفرق موجود بين الوجه الأول والوجه الثاني. قال منها الأول، منها الأول منها للمتكلمين، والأخيران للحكماء للفلاسفة. أما الوجه الأول فيكتم على مقدمتك، المقدمة الأولى أن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، هذه الصغرى الكبرى، وكل من فعل هذه الأفعال يعني المتقنة والمحكمة هو ماذا؟ فهو عالم. إذن الله عالم ماذا؟ بنفسه وبهذه الأمور، بغير عالم بهذه الأمور. إن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة، وكل من فعلها أي محكمة ومتقنة فهو عالم. عالم بماذا؟ عالم بها. إذن الله عالم بها، فيثبت أولا وبالذات أنه عالم بغيره لا أنه عالم بنفسه. نعم ثانيا بالملازمة نثبت أنه عالم بنفسه. أما المقدمة الأولى وهي أن الله تعالى فعل الأفعال المحكمة المتقنة، خب هذا البحث وهو أن الله فعل الأفعال المحكمة المتقنة هذا موكول إلى ماذا؟ موكول إلى العلوم الطبيعية، كل في مجاله الخاص. في الحيوانات موجود إلى علماء الحيوان، في الأرض موجود إلى علماء الجيولوجيا، في الفلك موكول إلى علماء الفلك، في الأمور الفيزيائية موكول إلى علماء الرياضيات، فيما يرتبط بالأمور الكيميائية، وهكذا في كل، في الإنسان موكول إلى العلماء الذين يبحثون هذا الإنسان فيما يرتبط بدمه بقلبه بعقله بدماغه وبنحو وبأنحاء مختلفة. ومن هنا يمكن أن نقول هذه المقولة أنه كلما ازدادت هذه العلوم تكاملا، كلما ازدادت هذه العلوم تطورا، كلما ازدادت هذه العلوم قدرة على بيان الإحكام الموجود في هذا العالم والإتقان ودقة الصنع الموجود في هذا العالم. أنت عندما الآن تواجه بكمبيوتر، هذا الكمبيوتر اللي يقولون في الجيل الثالث من أجيال الكمبيوتر الذي يقوم الكمبيوتر بألف مليار عملية في الثانية الواحدة، شيء يعني فقط التصور لا يستطيع التصور، مشكلة يتصور ألف مليار عملية رياضية في الثانية الواحد في الثانية الواحدة. طب إنسان إذا وقف أمام هذا الجهاز، جهاز الكمبيوتر، طب يمكنه أن يتصور أن الذي أوجده إنسان أمي، أوجده إنسان، ها مو وجد من لا شيء، لا لا من وجد من لا شيء، لا أوجده موجد، ولكن هذا الموجد جاهل لا يعرف الألف والباء، هذا يتعقل يقبله عاقل؟ إذا جئنا ووجدنا بأنه الله سبحانه وتعالى وضع في كل موجود من هذه الموجودة في عالم المادة من الذرة إلى المجرة، وأوجد فيها ما يفوق هذه الدقة الموجودة في مثل هذه الأجهزة، هل يمكنه أن يقول بأن الذي أوجدها جاهل، أن الذي أوجدها ليس له علم بها، أن الذي أوجدها مادة عمياء لا علم ولا حكمة ولا شيء لها؟ ممكن أن يتصور الإنسان هذا؟ هذا قانون السلسية بين العلة والمعلول من القوانين التي يسير عليها البشر في كل مجالاتهم. شوفوا جنابكم الآن عندما تنظرون إلى كتاب الجواهر للشيخ صاحب الجواهر الشيخ محمد حسن النجفي رحمة الله تعالى عليه، صاحب الجواهر، هذا الكتاب من تنظرون إليه ماذا تقولون؟ أن صاحبه رياضي لو فقيه؟ فقيه؟ خب لعله رياضي ولكنه كتب فقها، أصل الاطلاع بالفقه ما عنده، ولكن خب أجل الفقه كتب الفقه بشكل خاص، هذا الاحتمال عقلائي لو غير عقلائي. أو تدعي مثلا بأن كاتب الأسفار صدر المتألهين الشيرازي رحمة الله تعالى عليه هو عالم من علماء الفيزياء ولكنه يتكلم طلع جنو طلع فلسفة، هذا احتمال عقلائي وغير عقلائي. ليش أنا أعبر غير عقلائي؟ باعتبار أنه الاحتمالات موجودة ولكن وإن كانت ضعيفة، يعني أنا لا أستطيع أن أنفي الاحتمال المقابل وإن ضئيل جدا. أي نظرية الاحتمال ماذا تقول؟ تقول أنت تستطيع أن تقوي الاحتمال الموافق، وهو أن لهذا العالم صانعا حكيما عالما. احتمال أن لا يكون لهذا العالم صانع حكيم عادل، بل يكون صانع جاهل غير مدبر وغير حكيم، هذا الاحتمال يكون صفرا أو لا يكون صفرا؟ في قانون الاحتمال صفر لا يمكن أن يتحقق، ولكن يضعف يضعف يضعف يضعف بنحو بتعبير أحد العلماء هو الذي يقول يضعف هذا الاحتمال بنحو عندما تريد أن تحسب هذا الاحتمال لابد تخلي تدرقام وفي قباله أصفار من هنا إلى القمر، هل قد تخلي احتمال، هل قد تخلي أرقام تقول واحد من هذا، حتى مو أقول إلى القمر، لابد تخلي إلى الشمس وإلى أي مجرة أخرى، يعني احتمال لا يمكن للذهن البشري حتى يحتفظ به كتصور. وأساس الحياة القائم على هذا. أنتوا جنابكم الآن أنا من أين أعلم أنك عالم؟ شنو أنا في ضميرك، أنا في وجودك، أنا أستطيع أن أعرف أنك عالم أو جاهل من خلال ماذا؟ من خلال الآثار التي أراها منك. أنا من أين أعلم أنك عادل أو أنك فاسق، أنك ملتزم أو غير ملتزم؟ الطريق الوحيد. أنا من أين أعلم أنك حي أو ميت أصلا؟ شنو الدليل أنك حي؟ أكو عندي دليل أنك حي؟ ما عندي دليل أنك حي إلا فد شيء، وهو أنه أرى منك آثار الحياة. شنو الدليل أنك قادر؟ أرى منك آثار القدرة. شنو الدليل أنك عالم؟ أرى منك آثار تصدر لا يمكن أن تصدر إلا من موجود له علم، وإلا إن لم يكن له علم فلا يمكن. إذن هذا الدليل الأول يبتني على مقدمتين، أنه صدرت منه الأفعال المتقنة المحكمة. قلت أن هذا بعد مو وظيفة المتكلم، مو وظيفة الفيلسوف أن يبين أن هذه الأفعال متقنة أو غير متقنة، وظيفة العلوم الطبيعية أن تثبت لنا أن هذه الأمور الموجودة في عالم المادة متقنة ومحكمة أو أنها ليست كذلك. وكم كتبت كتب في مثل هذه المجالات. أنا بودي أن الإخوة يراجعون هذه الكتب يطالعوها، لأنه هذه تزيد في إيمان الإنسان بهذه البراهين الفلسفية. هذه البراهين الفلسفية تثبت أن الله عالم، ولكن فطر الإنسان على أن هذه المحسوسات تؤثر في زيادة إيمانه وتضعيف إيمانه. فلهذا أنت أرجعوا إلى الكتب المرتبطة بالنباتات، مرتبطة بالحيوانات، مرتبطة بأي شيء من هذه المجالات الموجودة في عالم المادة، تجدون أن الكل يتكلم عن الإتقان. لن تجد عالما من العلماء في أي مجال من مجالات الطبيعة إلى الآن استطاع أن يشكل على ذرة من ذرات هذا العالم، ذرة من ذرات هذا العالم. الآية المباركة كما في سورة الملك قال: ترجع البصر هل ترى من فطور. ترجع البصر يعني ماذا؟ انظر مرة ثم مرة أخرى ثم كرر النظر، هل ترى من فطور؟ هل ترى من خلل؟ هل ترى من عجز؟ القرآن بصريح الكريم يقول ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. اطمئن بأنه لن تجد عالما. هذا القرآن من معاجزه يقول إلى قيام الساعة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كل من ينظر في هذا العالم مرة يكون مغرق ما عندنا كلام، ولكن إذا أريد أن يتكلم بمنطق العلم بمنطق الدليل فإنه لا يستطيع أن يجد فطورا في هذا العالم، أن يجد فطورا في أي شيء من هذا العالم. فلهذا أنت لا تجد لا في الفيزياء ولا في الرياضيات ولا في أي شيء. نيوتن يقول بأن الله كتب عالم الطبيعة بلغة الرياضيات. شوفوا لأن الذهن عندما صار ذهن رياضيات يقول هذا العالم مكتوب بلغة الرياضيات، فمن لا يفهم الرياضيات لا يفهم الطبيعة. ومن حقه، أنت لو تقعد مع أينشتاين أو تقعد مع نيوتن يقول القوانين الرياضية التي تحكم هذا العالم. أينشتاين آخر مقولة إلى يقولها هو أنني أحس أن هناك معادلة واحدة رياضية، معادلة واحدة تستطيع أن تحل كل رموز العالم، كل رموز العالم، ولكن إلى الآن ما استطعت أن أصل إلى تلك المعادلة. شوف هذا نتيجة ماذا؟ هذا يشعر بأن النظام الذي يحكم هذا العالم هو نظام واحد. فإذا كان نظام واحد تحكمه معادلة واحدة، ولكن هذه المعادلة وصل إلى بعض جوانبها ولم يصل إلى البعض الآخر. المهم أنه لن تجد أنت عالم. تعالوا إلى علماء البدن، بدن الإنسان، أنت ما تبقى أحد يقول بأنه والله لو كان عين واحدة أفضل، لو كان ثلاثة أفضل، لو كان الكلية هالشكل أفضل، لو كان الدم هالشكل أفضل، لو كان القلب هالشكل أفضل. لن تجد، كل يقول عندما يطالع هذا الإنسان أو هذا الجزء من عالم الطبيعة يصرح تصريحا لا مرية فيه أنه أحسن خلقه، أنه وجد على أحسن ما يمكن. وهذا ما يقوله الحكيم، أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، أبدع من هذا الموجود ليس في الإمكان. مو أنه في الإمكان والله سبحانه وتعالى لم يوجده، بل ليس في الإمكان أبدع مما هو كائن. إذن هذه المقدمة الصغروية، وهي أن الله فعل الأفعال المتقنة مما لا إشكال فيها، وتفصيلها بعد موكول إلى دراسات أخرى. خب، وكل من فعل الأفعال المتقنة قانون السلخية ماذا يقول؟ قانون السلخية يستطيع أن يقول لنا بأن الذي فعل الأفعال المتقنة هذا إنسان لا علم له، لا قدرة له، لا مشية له، لا حياة له. قانون السلخية يقدر يقول هذا؟ وإلا لو نفينا قانون السلخية أصل لما استقامت الحياة. أنا قلت الآن جنابك عندما الآن أقول أنك حي عالم قادر إلى غير ذلك، هذا من أين أقوله؟ ومن قانون السلخية، لأنه أرى منك آثار تدل على ذلك ليس إلا. فلهذا أنا قرأت هذا البحث في هذا اليوم أو ابتدأت هذا البحث بهذه الرواية التي قرأناها من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال البعرة تدل على البعير والروثة تدل على الحمير وآثار القدم تدل على المسير، فكيف فهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة كيف لا يدلان على اللطيف الخبير؟ هذه اللطيف الخبير المرتبطة بالعلم، مو شوفوا التعبير مو كيف لا تدلان على القادر، كيف لا تدلان على الحي، كيف لا تدلان على الخبير على العليم، لأنه هذه أسماء تحت الاسم العام وهو العلم العالم. طب عندما تأتون إلى الروايات، طبعا هذا يحفظوا بعد، إذن الصغرى قلت موكول إلى العلوم الطبيعية، الكبرى أيضا قانون السلخية والتي يقبلها أيضا الجميع، يعني حتى المؤمن بالعلوم الطبيعية لا ينكر قانون السلخية، فلهذا عندما يريد أن يبرد شيئا لا يجعل تحته نار بألف درجة، لأنه إذا لم يؤمن بقانون السلخية لابد أن يقول بأنه بابا هسه إحنا إلى الآن ألف مرة أردنا أن نبرد شيئا نقلل درجة الحرارة، هسه تعالوا بالعكس نصعد درجة الحرارة لعله لحظة تبي. أكو واحد في الطبيعيات يقول هذا الكلام، هذا منشأه ماذا؟ منشأه وجود سلخية بين كل فاعل وأثر ذلك الفاعل. أنت لا تستطيع أن دولة لن تجد في العلوم الطبيعية غير الإيمان بقانون السلخية. خب تعالوا إلى بيان الأفعال المحكمة. أنا طبعا لا أستطيع أن أستقرأ كل الروايات الواردة، ولكن أنصح الإخوة الرجوع أولا إلى خطب الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. تدرون بأنه أخيرا كتب كثيرة خرجت بعنوان فهارس نهج البلاغة، فهارس موضوعية وفهارس غير موضوعية، أخذوا من هذه الفهارس الموضوعية بعضها وشوفوا الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بإتقان الصنع ما هي كلماته. الإمام سلام الله عليه كلمات عنده في النمل، كلمات عنده في الجراد، كلمات عنده في النحل، كلمات عند في الإنسان، وكلمات أيضا مو فقط في عالم المادة فوق عالم المادة. رواية من تلك الروايات عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام قال: ولو فكروا في عظيم القدرة وجسيم النعمة لرجعوا إلى الطريق وخافوا عذاب الحريق، ولكن القلوب عليلة والبصائر مدخولة، أفلا ينظرون إلى صغير ما خلق كيف أحكم خلقه وأتقن تركيبه وخلق له السمع والبصر وسوى له العظم والبشر، أو البشر مراد لعله هنا البشرة وإلا معنى آخر ما يمكن. انظروا إلى النملة في صغر جثتها ولطافة هيئتها لا تكاد تنال بلحظ البصر ولا بمستدرك الفكر، كيف دبت على أرضها وصبت على رزقها، تنقل الحبة إلى جحرها وتعدها في مستقرها، تجمع في حرها لبردها وفي برودها لصدورها، مكفولة برزقها مرزوقة بوفقها، لا يغسلها المنان ولا يحرمها الديان ولو في الصفاء اليابس والحجر جامد. الرواية طويلة، الإخوة يمكن راجعتها في الاحتجاج، الرواية كم صفحة هي في الاحتجاج؟ جزء الأول صفحة 305، وكذلك في خطبة التوحيد. كذلك ارجعوا الإخوة إذا أمكنهم يرجعون إلى خطبة التوحيد للإمام جعفر الصادق في توحيد المفضل لابن عمر الجعفي. هذا الرواية مفصلا جاي الرواية في كتاب البحار في الجزء الثالث صفحة 57، قال: باب الخبر المشتهر بتوحيد المفضل. كلامهم هسه الآن منقول هنا إلى أن قال ابن أبي العوجاء: دع ذكرها ذكر محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد تحير فيه عقلي وظل في أمره فكري وحدثنا في ذكر الأصل الذي يمشي به. حتى هو مو مشكلة، مشكلة في التوحيد الذي يدعو إليه، ثم ذكر ابتداء الأشياء وزعم أن ذلك بإكمال لا صنعة فيه ولا تقدير ولا صانع له ولا مدبر، بل الأشياء تتكون من ذاتها بلا مدبر، وعلى هذا كانت الدنيا لم تزل ولا تزال. هاي النظرية الدهرية ونظرية الماديين. يقول المفضل: فلم أملك نفسي غضبا وغيظا وحنقا، فقلت: يا عدو الله، ألحت في دين الله وأنكرت الباري جل قدسه الذي خلقك في أحسن تقويم وصورك في أتم صورة. حتى يبدأ مفضل هو يتهجم على من؟ على ابن أبي العوجاء. يقول: فقال يا هذا، يظهر أنه كان مؤدب هذا الرجل، أهل من أهل العلم كان، ولكنه خوف جهل مركب أكو. قال: فقال يا هذا، إن كنت من أهل الكلام كلمناك، فإن ثبت لك حجة تبعناك. ماكو داعي إلى هذا الكلام الخشن اللي أنت تقوله، كما هي عادة البعض منا أنه عندما لا حجة له هو يبدأ بالكفر والنجاسة وإلى غير ذلك. لا، فإن ثبت لك حجة تبعناك، وإن لم تكن منهم فلا كلام لك، أسكت ما عندك. أما التفتوا جيدا إلى المطلب، أنا أذكر هذا لأنه عندي غرض في هذا المقطع اللي يذكره. شوفوا سمعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، سمعة الإمام الصادق حتى بين الملحدين ما هي. قال: وإن كنت من أصحاب جعفر بن محمد الصادق فما هكذا يخاطبنا. إذا أنت من أتباع جعفر بن محمد، أتباع جبر بن محمد مخشك، فما هكذا يخاطبنا ولا بمثل دليلك يجادلنا، ولقد سمع من كلامنا أكثر مما سمعت. هذه الكبريات مالتنا اللي الآن أنت تسمعها مني، سمعها مني جعفر بن محمد أكثر من هذا بكثير. فما أفحش في خطابنا ولا تعدى في جوابنا، وإنه للحليم الرزين العاقل الرصين، لا يعتريه خرق ولا طيش ولا نزق، ويسمع كلامنا ويصغي إلينا ويستغرق ويستعرف حجتنا حتى استفرغنا ما عندنا. بهالشكل يسمع من عندنا، بنحو نشوف السائل. شوفوا ابن أبي العوجاء من كبار علماء الكلام في زمانه، شوف شو يقول. يقول: حتى استفرغنا ما عندنا وظننا أننا قد قطعناه. بعد ما عنده جواب يقول: أدحض حجة. هذاك الوقت عندما انتهى كل شيء، أدحض حجتنا بكلام يسير وخطاب قصير يلزمنا به الحجة ويقطع العذر، ولا نستطيع لجوابه ردا، فإن كنت من أصحابه فخاطبنا بمثل خطابه. يقول: فخرجت من المسجد محزونا. ما عندي جواب، حجة أبلغ من هذه الحجة، دليل جيب دليل. أما يا عدو الله، يا كافر، يا نجس، هذه مو دليل، هذه صح. فخرجت من المسجد محزونا مفكرا فيما بلي به الإسلام وأهله من كفر هذه العقابة وتعطيلها، فدخلت على مولاي صلوات الله عليه فرآني منكسرا، فقال: ما لك؟ فأخبرته بما سمعت من الدهريين وبما رددت عليهم، فقال: لألقين إليك من حكمة الباري جل وعلا وتقدس اسمه في خلق العالم والسباع والبهائم والطير والعوام وكل ذي روح من الأنعام والنبات والشجرة المثمرة وغير ذات الثمر والحبوب والبقول المأكول من ذلك وغير المأكول ما يعتبر به المعتبرون ويسكن إلى معرفته المؤمنون ويتحير فيه الملحدون، تذكر علي غدا. يقول: ثم ذهبت إليه في الغد، قلت له: يا مولاي، أتأذن لي أن أكتب ما تشرحه؟ وكنت أعددت معي ما أكتب فيه. فقال لي: افعل. قال: يا مفضل، إن الشكاك إلى الرواية طويلة لعله تقع في كتاب، ومشروحة أيضا الرواية في 4 مجلدات في ذهني للخليلي. أنا ما كان عندي نسخة وإلا كنت جبتها معي ذيك النسخة. المهم بودي أن الإخوة هسه هذه المطالب لا أقل يشوفوها من كلام الإمام الصادق في توحيد المفضل ابن عمر يعفي. طبعا إن لم يكن عندنا دليل على إمامتهم فهذا كافٍ لإمامتهم، لأنه يقول عليه أفضل الصلاة والسلام أكلمك في المأكول وغير المأكول. حتى في المأكول سيدنا أنت أخذت من الذين لهم العلم بذلك، تعلمت أولئك الذين درسوا خواص المأكولات وعرفوا، أما في غير المأكول بعد أنت منين جبت ابن في الحوام في السباع في الطيور، أنه إذا كان صفيفة هالشكل، إذا كان طير طيران هالشكل، إذا كانت السمكة في البحر هالشكل. فلهذا قال علماؤنا أن معاجزهم عليهم أفضل الصلاة والسلام معاجز قولية لا معاجز فعلية، لأن المعجزة الفعلية تنتهي بانتهاء زمان ذلك الفعل، بخلاف المعجزة القولية فإنها تبقى ما بقي هناك عقل يستطيع أن يدرك هذه الأشياء. فلهذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في أول كتاب الأسس المنطقية وبحق يقول هذا، أن هذا الدليل وهو إتقان الصنع لعله من أفضل الأدلة لإثبات أن الصانع حكيم عادل حكيم مدبر عالم قادر ونحو ذلك. لماذا؟ لأن هذه الأمور المادية هي أقرب إلى ذهن الإنسان العامي من الأمور المجردة العقلية والفلسفية. لهذا إذا تتذكرون نحن قلنا بأن نظرية الاحتمال نحن نحتاج إليها، ولكنها لا تستطيع أن تسايرنا إلى آخر الطريق، مو أنها لا تفيد الفائدة المطلوبة. شوفوا القرآن الكريم مو في مورد وموردين يقول سنريهم آياتنا في الآفاق، أولا قدم الآفاق، وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، كل شيء لهم حق، ولكنه العلم قاصر بعض الأحيان أن يصل إلى الحق. في سورة البقرة يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، في سورة البقرة وآيات أخرى بهذا المضمون القرآن الكريم يشير إليها. إذن إلى هنا نستطيع أن نقول أن الدليل الأول لإثبات أن الله عالم، ولكنه قلت أن هذا الدليل بعد لا يقول أن العلم متناهي غير متناهي زائد على الذات عين الذات، أنه هذه الإشكالات كلها والتفاصيل بعد هذا البرهان لا يستطيع ماذا أن يتكلم فيه، أنه جزئي أنه كلي أنه متغير أنه ثابت، هذا بعد لا يستطيع أن يتكلم فيه هذا البرهان. ولا هذا البرهان الذي أشرنا إليه وهو أن من فعل الأفعال المتقنة فهو عالم بها، هذا الإتقان في أي شيء؟ شوفوا إلى الآن في كتب الكلام وفي كتب التفسير نحن عندما نتكلم عن الإتقان نتكلم عن النظام الداخلي الذي يوجد في هذه الموجودات. يعني عندما نأتي إلى النملة أو نأتي إلى الجراد نقول الله سبحانه وتعالى خلق النملة بهذا الشكل بهذا الشكل بهذا الشكل، وهذا كله نظام دقيق، ولكن نظام داخلي لنظام خارجي، نظام داخلي مرتبط بهذا الحيوان. ولكنه في الآيات القرآنية أكو إشارة إلى نوع آخر من النظام الذي لا يرتبط بالنظام الداخلي وإنما يرتبط بالنظام الخارجي. شنو معنى؟ شوفوا القرآن الكريم عندما يأتي إلى هذا المطلب إلى مطلب الإتقان يقول قال ربنا الله الذي أعطى كل شيء خلقه. إذن الله ماذا؟ خلق هذه الأشياء، إشارة إلى ماذا؟ أن هذه مخلوقة وأنها مخلوقة على أحسن ما يمكن، إشارة إلى الدقة والإتقان في الصنع. ولكن الآيات في كثير منها شنو أكو تكملة إلها؟ الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه هدى قد مطلب جديد وراء الإتقان الموجود في النظام الداخلي لهذه الموجودات. الذي قدر فهدى. ولعل أول من تنبه إلى أن هذا الدليل دليل الإتقان ينحل إلى دليلين هو الفخر الرازي في تفسيره. الفخر الرازي في تفسيره تحت ذيل هذه الآية المباركة سبح اسم ربك الأعلى قدر فهدى، يقول بأن التقدير دليل والهداية دليل آخر. هذا مو دليل واحد، هذان دليلان. إذا أردنا أن نتكلم بلغة الفلسفة فنقول بأن الإتقان في الصنع يعني النظام الداخلي مرتبط بالعلة الفاعلية، أما الهداية مرتبطة وين؟ بالعلة الغائية، بالهدف الذي من أجله خلق. أن هذا الموجود كل موجود في هذا العالم له هدف يسير إليه، غرض وغاية خلق من أجلها، وهذه هي العلة الغائية. والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير. إذن القرآن طبعا لا يستثني أي موجود في عالم المادة، فوق عالم المادة لا مو محل حديثنا، نتكلم في عالم المادة والأفعال المتقنة. يقول كل شيء خلق لهدف لغاية يريد الوصول إليها. حتى فيما يرتبط بالجمادات تصوير هذا شوي مشكل، بأنه هذه الجمادات ما هي غاياتها، ما هي أهدافها، ماذا إلى أين تريد الوصول، شوي مشكل. أما تعالوا إلى النباتات، تعالوا إلى الحيوانات، وتعالوا إلى الإنسان، تجدون خصوصا فيما يرتبط بالحيوان وبال نبات، لا أقول في الإنسان باعتبار له حديث آخر عند اختيار أكو حديث آخر، وإن كان ذاك أيضا غايته مشخصة، وهو طلب الأمر اللامتناهي، طلب الكمال اللامتناهي. إذن غاية يركض ويسير خلفها ويعشقها للوصول إليها. هذا الأمر الثاني وهو الهداية، الهداية التكوينية الموجودة في الأشياء. طبعا قلت أستثني الإنسان باعتبار أن الإنسان مزود بالاختيار، أنا لا أستطيع الآن أدخل في ذاك البحث، فقط أشير إلى النبات وإلى الحيوان. شوفوا هذه الحيوانات وهذه النباتات التي نعهدها، هذه عندما تصادف في وجوداتها في حياتها، في وجوداتها باعتبار النباتات لها حياة والحيوانات أيضا لها حياة، هذه تخطئ مسيرتها أو لا تخطئ مسيرتها؟ ها؟ النباتات تخطئ مسيرتها أو لا تخطئ مسيرتها؟ نعم أنت تستطيع بفعل الخارجي أن تقف أمام مسيرتها، ولكن هي لو تركت ومسيرتها عندها هدف مشخص تسير فيه أو لا؟ ها؟ الحيوانات عندها هدف وغاية تسير إليها أو لا؟ تخطأ أو لا تخطأ؟ لماذا لا يخطأ النمل؟ أنت بين اثنين لا ثالث لهما، إما أن تقول بأن النمل زود بقدرة عقلية تفوق أضعاف عقل الإنسان بما لا يتناهى، بالنحو الذي لا يخطأ في كل التاريخ، في كل التاريخ لا يخطأ، وكل يعرف وظيفته والمسؤولية التي بعثته. هذا الأنواع من النمل المختلف الذي يقوم كل بوظيفته الخاصة، هذا قد يخطأ وقد لا يخطأ. خب لماذا لا نجد أي خطأ في أفعالها؟ تعالوا إلى مسألة الانطباق مع الظروف البيئية، انطباق مع البيئة. هذه من النظريات المهمة الموجودة الآن تبحث، وتجدون أن كثير من الحيوانات والنباتات تلتزم ماذا؟ تهيئ نفسها أو تحاول أن تطبق، مو تحاول وإنما تكون فيها قابلية لانطباق مع البيئة. طب هذا أي عقل زودت هذه النباتات والحيوانات التي تستطيع أن تطبق نفسها مع البيئة؟ أكثر من هذا شوفون بأنه حيوان من الحيوانات يقطع عنده مقدار من جسده، هذا يعوض هذه الخلايا المقطوعة أو لا يعوض؟ ها؟ ليش عندما يصل إلى حد معين بعد لا يزيد على ذلك؟ لابد أكو فد هداية خارجية وأكو فد نظام خارجي يعين أنه المسيرة إلى هنا وتقف. وهذا بين اثنين أقول، إما أن تقول بأنه يوجد في هذه الموجودات عقل فوق طاقة البشر بما لا يتصور وهذا لا يمكن قبوله في النبات والحيوان، وإما أن تقول بأن هناك هداية خارجية تهدي هذه الموجودات للوصول إلى أهدافها المقررة. لا، الوقت انتهى. إذن نحن نستطيع أن نفصل هذا الدليل إلى شقين، نقول النظام الداخلي الذي يحكم الموجودات والهداية التكوينية الموجودة لهذه الموجودات. الإخوة اللي يريدون يراجعون تفصيل هذا المطلب، الشيخ المطهري علام المطهري رحمة الله تعالى عليه مفصلا يشير إلى هذين الفرعين من الاستدلال، يعني استدلال بالنظام الداخلي والاستدلال بالهداية التكوينية في أصول الفلسفة المجلد الخامس فيما يطلع له في صفحات 55 وما بعد، ولكنه وجدته في بعض كاتباته يقول بأنه هذا الدليل وهو التشقيق بين النظام الداخلي والنظام الخارجي أول من التفت إليه هو الفخر الرازي. أنا عندما راجعت الفخر الرازي وجدت أنه تحت هذه الآية المباركة أيضا يشير إلى أنه قد ضرب دليلا فهدى دليلا آخر. بس هذه المقدمة إذا يسمحون للإخوة فقط أنا أقرأ هذه. قال: الوجه الأول أنه تعالى فعل الأفعال المحكمة وكل من كان كذلك فهو عالم. أما المقدمة الأولى فحسية، المقدمة الأولى فحسية لأن العالم إما فلكي أو عنصري. عنصري مرادهم عالم الكرة الأرضية، فلكي مرادهم الكواكب الأخرى، لأن هؤلاء كانوا يرون بأنه عالم العناصر شيء، هاي العناصر الأربعة، وعالم الأفلاك التي هي القمر والأفلاك الأخرى شيء آخر، وكان يعطون لكل واحد أحكام خاصة. هذه بعد الفسخة هذه الأفكار في مثل زماننا، مو مهم. إما فلكي أو عنصري، وآثار الحكمة والإتقان فيهما أي في العنصري والفلكي ظاهرة مشاهدة. وأما الثانية وهو فضرورية، لأن الضرورة قاضية بأن غير العالم يستحيل منه وقوع الفعل المحكم المتقن مرة بعد أخرى، فالله سبحانه وتعالى عالم بغيره. حتى النتائج المترتبة على هذا الدليل ما هي؟ إن شاء الله نخليه إلى بحث لاحق، والحمد لله رب العالمين.